السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فقه في الدين من أراد به خيراً وأسسه تأسيساً، وجعل مقاصده أولاها طلباً ونشراً وتقديساً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فهو المعبود الحق، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالصدق، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً تتوالى وتزكو، وسلم عليه وعليهم سلامًا يتتابع ويربو. أما بعد، فحدثني جماعةٌ من الشيوخ، وهو أول حديثٍ سمعته منهم، بإسناد كلٍ إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في توثيق صلتهم بالدين المتين، وعمارة قلوبهم بالعلم الأمين، تثبيتًا لأفئدتهم وإحياءً لبلدان المسلمين. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الأول من برنامج تأسيس المتعلم في سنته الأولى 43,400,000، وهو كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، المتوفى 77,300,000. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: ما هو صدق العزيمة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. بإسنادكم إلى العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله تعالى أنه قال في كتابه أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، سؤال: ما هو صدق العزيمة؟ الجواب: هو ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد في أن يصدق قوله بفعله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لما ذكر المصنف رحمه الله شروط العبادة الثلاثة ومقدمها شرط الوجود وهو صدق العزيمة، شرع يبين معاني هذه الشروط الثلاثة، وابتدأ بأولها فأورد سؤالا قال فيه: ما هو صدق العزيمة؟ ثم أجاب عنه بقوله: هو ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد في أن يصدق قوله بفعله. وهذا الذي ذكره هو لازم صدق العزيمة، أي ما يوجد حال وجودها. فإذا صدق العبد في عزيمته ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد في أن يصدق قوله بفعله. وأما حقيقتها فهي التي يشير إليها المتكلمون في علم السلوك والرقائق باسم الصدق، باسم الصدق. وتكون الإضافة هنا من إضافة الشيء إلى صفته، فإن حقيقة الصدق وجود عزيمة مؤكدة، والعزيمة هي الإرادة الجازمة، والعزيمة هي الإرادة الجازمة. ومن هنا ذكر جماعة منهم ابن القيم في مواضع من كتبه أن الصدق هو توحيد الإرادة، أن الصدق هو توحيد الإرادة. فإذا وجد الصدق في القلب ثبتت العزيمة، فكانت الإرادة جازمة، ونشأ منها أن يخلع العبد عن نفسه ثوب التكاسل والتواني، وأن يبذل جهده في تصديق قوله بفعله. فالإشارة إلى هذا الشرط بكونه الصدق ألصق بالأدلة وأشهر في كلام الأجلة، ألصق بالأدلة وأشهر في كلام الأجلة، ويكون معناه كما تقدم توحيد الإرادة، أي بأن يكون توجه العبد إلى مقصوده غير منازع بغيره، أي أن يكون توجه العبد إلى مقصوده غير منازع بغيره. من أنواع الإرادات، من أنواع الإرادات، فإن الإرادة حال تعتري القلب وتقع على أنواع، فتارة يريد العبد عملا من الأعمال كالصلاة فيتوجه إليه، ثم ترد على قلبه منازعة إرادات أخر، كأن يشتغل فكره بزرعه أو ضرعه أو زوجه أو ولده أو غيره من أنواع الإرادات التي متى خالطت إرادته في الصلاة أضعفتها وربما قاطعته عنها. فلا يتم للعبد خلع ثوب التكاسل والتواني إلا بأن يوحد إرادته في مطلوبه، وهذا هو الصدق الذي ذكرناه. وهذا المعنى غير المعنى المقرر للإخلاص، غير المعنى المقرر للإخلاص، فالإخلاص هو توحيد المراد، فالإخلاص هو توحيد المراد. وأما الصدق فهو توحيد الإرادة، وأما الصدق فهو توحيد الإرادة، ذكره ابن القيم في مدارج السالكين والكافية الشافية، وإلى ذلك أشرت بقولي ومخلص موحد مراده، ومخلص موحد مراده. والصدق في توحيده الإرادة، والصدق في توحيده الإرادة. وتقريب هذا المعنى أن العبد في الصلاة يكون مراده هو الله سبحانه وتعالى، فهو يتقرب إليه بها، فلا يريد بها مرادا آخر كطلب مدح أو ثناء أو غير ذلك، وهو في صلاته التي يتوجه فيها إلى الله مريدا له يحتاج أيضا إلى توحيد إرادته بأن لا ينازع هذه الإرادة إرادة أخرى تحصل بتوجه قلبه إلى مال أو زوج أو ولد أو غير ذلك مما ينازع إرادة العبد. وذكر المصنف تقرير هذا المعنى بآية من القرآن، وهي بدليل من القرآن، وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والمقت هو شدة البغض، والمقت هو شدة البغض. والآية أصل في ذم القول بلا عمل، والآية أصل في ذم القول بلا عمل. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: لو نفع علم بلا عمل لما ذم الله أحبار أهل الكتاب، لو نفع علم بلا عمل لما ذم الله أحبار أهل الكتاب. قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب لم تقولون ما لا تفعلون. وهذا في معنى الآيتين المذكورتين من سورة الصف، أن العبد إذا قال قولا ينسب إلى العلم أو غيره فإنه ينبغي أن يقارنه بالفعل حتى يكون صادقا في مطلوبه، وإلا كان مكذبا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما معنى إخلاص النية؟ الجواب: هو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وغيرها من الآيات. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بالشرط الثاني من شروط قبول العمل، فقال: ما معنى إخلاص النية؟ والسؤال عن المعنى يراد به إظهار المقصود وإبرازه، إظهار المقصود به وإبرازه، إظهار المقصود به وإبرازه. فالمعنى في كلام العرب ظهور الشيء وإبرازه، فالمعنى في كلام العرب ظهور الشيء وإبرازه. وإلى ذلك أشرت بقولي: إذا سئلت عن معنى لذاك أو لذا، إذا سئلت عن معنى لذاك أو لذا، فقصدهم أن يظهر المجيب المأخذ، فقصدهم أن يظهر المجيب المأخذ. فالسؤال المذكور يراد به إبراز معنى إخلاص النية وإظهاره، وأجاب عنه بقوله: هو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى. انتهى كلامه. فمتعلق الإخلاص هو مراد يتوجه إليه العبد، فمتعلق الإخلاص هو مراد يتوجه إليه العبد. فإن الذين يتوجه إليهم بالأعمال أنواع مختلفة، فتارة يتوجه العبد بعمله إلى الله، وتارة يتوجه العبد بعمله إلى خلق الله. فلا يتحقق الإخلاص إلا بكون المتوجه إليه هو الله وحده، ويكون ذلك في جميع أعماله الظاهرة والباطنة، والحامل له هو ابتغاء وجه الله تعالى، أي طلب مرضات الله سبحانه وتعالى. فالابتغاء هو الطلب والإرادة، هو الطلب والإرادة. وأبين من هذا الذي ذكره وألخص أن يقال الإخلاص شرعاً هو تصفية القلب من إرادة غير الله، هو تصفية القلب من إرادة غير الله. وإلى ذلك أشرت بقولي إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. فالإخلاص يتحقق بشيئين، فالإخلاص يتحقق بشيئين، أحدهما أن يكون المراد هو الله، أحدهما أن يكون المراد هو الله، والآخر أن يصف القلب من إرادة غيره، أن يصف القلب من إرادة غيره. وذكر المصنف أربع آيات في تحقيق هذا المعنى. فالآية الأولى قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ودلالتها على مقصوده في قول الله مخلصين له الدين، وهو مطابق لما ذكره. والآية الثانية قوله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ودلالته على مقصوده في قوله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، أي إلا طلب وجه الله تقربا إليه. والآية الثالثة قوله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله الآية، ودلالتها على مقصود ما ذكره في قوله إنما نطعمكم لوجه الله، أي متقربين إليه وحده بإرادتنا. وتمام الآية براءة من إرادة غيره في قوله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والآية الرابعة قوله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه الآية، ودلالته على مقصود كلامه في قوله من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، جزاء بالحسنى، جزاء بالحسنى لمن أراد ما عند الله، جزاء بالحسنى لمن أراد ما عند الله، مع قوله ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، جزاء له بالسوء، جزاء له بالسوء، مع قوله وما له في الآخرة من نصيب، أي حظ، أي حظ. ودلالة هذه الآية على ما ذكره المصنف إنما هي باللازم، ودلالة هذه الآية على ما ذكره المصنف إنما هي باللازم لتعلقها بالجزاء، لتعلقها بالجزاء الذي يرجع إلى المقصود بالعمل، الذي يرجع إلى المقصود بالعمل، والجزاء الحسن لا يقع إلا مع كون المقصود بالعمل هو الله، والجزاء الحسن لا يكون إلا مع كون المقصود بالعمل هو الله. فالأعمال باعتبار القصد تحتفها ثلاث مراتب، فالأعمال باعتبار القصد تحتفها ثلاث مراتب. الأولى مرتبة المقصود بالعمل، مرتبة المقصود بالعمل، وهو من يعمل لأجله، من يعمل لأجله. والثانية مرتبة المقصود من العمل، مرتبة المقصود من العمل، وهو الجزاء المنتظر عليه، وهو الجزاء المنتظر عليه. والثالثة مرتبة تمييز العمل، مرتبة تمييز العمل بقصد فرضه أو نفله، بقصد فرضه أو نفله، أو قصد عبادته وعادته، أو قصد عبادته وعادته. والمرتبتان الأوليان يقع الخلط بينهما مع اختلاف تعلقهما، فالمرتبة الأولى تتعلق بالمقصود بالعمل، أي الذي يتوجه إليه به، هل هو الله أم غيره. وأما المرتبة الثانية فتتعلق بالمقصود من العمل، أي الجزاء الذي ينتظر ثوابا عليه، أي الجزاء الذي ينتظر ثوابا عليه. ومتعلقات كل مرتبة تختلف عن الثانية، ومتعلقات كل مرتبة تختلف عن الثانية، وتدل كل مرتبة باللازم على غيرها، وتدل كل مرتبة باللازم على غيرها. فمثلا إذا ذكر الرياء فإن متعلقه أي المرتبتين؟ الأولى وهو المقصود بالعمل الذي يتوجه إليه، لأن الواقع في الرياء يتوجه بقلبه إلى الخلق، والعمل لأجل الدنيا يتعلق بالمرتبة إيش؟ الثانية، يتعلق بالمرتبة الثانية. إذا تبين هذا فالآية المذكورة تتعلق بأي المرتبتين، الأولى أم الثانية؟ تتعلق بالمرتبة الثانية، تتعلق بالمرتبة الثانية، ودلالتها على الإخلاص لله باللازم، ودلالتها على الإخلاص بالله للازم، أي أن من أراد بالعمل الجزاء الأحسن في الآخرة فقط أو في الدنيا والآخرة فإنه لا بد أن يخلص لله سبحانه وتعالى، لا بد أن يخلص لله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به؟ الجواب: هي الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وغيرها من الآيات. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بالشرط الثاني من شروط قبول العمل، فقال: ما هو يتعلق بالشرط الثالث من شروط العمل؟ فقال: ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى أن لا يدان إلا به؟ ثم أجاب عنه بقوله: هي الحنيفية، ملة إبراهيم عليه السلام، إلى آخر ما ذكر. ومعنى قوله أن لا يدان إلا به أي ألا يتخذ دينا إلا هو، أي ألا يتخذ دينا إلا هو. وسمي الشرع دينا لأنه يقع عليه الحساب والجزاء، وسمي الشرع دينا لأنه يقع عليه الحساب والجزاء. فالدين هو ما يحاسب عليه العبد ويجزى، فالدين هو ما يحاسب عليه العبد ويجزى. فمراده في سؤاله بيان الشريعة التي يعبد الله سبحانه وتعالى بها، ويقع الحساب والجزاء عليها. وذكر أن هذه الشريعة هي الحنيفية، ملة إبراهيم. وأصل الحنيفية مأخوذ من الحنف، وأصل الحنيفية مأخوذ من الحنف، وهو الإقبال، وهو الإقبال. وتفسيره في كلام جماعة أنه الميل من تفسير الكلمة بلازمها، وتفسيره في كلام جماعة أنه الميل من تفسير الكلمة بلازمها. والكلام العربي يفسر بموضوعه لا بلوازمه، والكلام العربي يفسر بموضوعه لا بلوازمه. وذكر اللازم يسوغ تابعا أو للإمعان في الإيضاح والبيان، وذكر اللازم يسوغ تابعا أو للإمعان أي الزيادة في الإيضاح والبيان. أشار إلى ما ذكرناه في معنى الحنف، وأن تفسيره باللازم، وأن تفسيره بالميل هو من تفسير اللازم. ابن القيم في مدارج السالكين، ابن القيم في مدارج السالكين. وأشرت إلى ذلك بقولي: الحنف الإقبال في قول العرب، الحنف الإقبال في قول العرب. والميل لازم فأتقن الطلب، والميل لازم فأتقن الطلب. وهذه الحنيفية هي كما أشار إليه المصنف ملة إبراهيم عليه السلام. والملة إيش؟ الدين. الدين سمي ملة باعتبار الأخذ به والسير عليه، سمي ملة باعتبار الأخذ به والسير عليه. فأصل الميم واللام واللام لما يلازم ويعتاد، فأصل الميم واللام واللام في كلام العرب لما يلازم ويعتاد. ومنه سمي إلقاء الكلام إملاءً، ومنه سمي إملاء الكلام إملاءً لأن سارده يلازم إعادته ويتابعه. ومنه سميت الحال التي تعتري الإنسان مللاً لأنها تعلوه وتلازمه وتتتابع عليه. وكذلك سمي الدين ملة باعتبار استمرار سلوكه والسير عليه والأخذ به. وإضافتها تكون للعبد لا للمعبود، وإضافتها تكون للعبد لا للمعبود، فيقال ملة فلان ولا يقال ملة الله، فيقال ملة فلان ولا يقال ملة الله. لماذا؟ نعم، أحسنت. لأن الملة سميت ملة باعتبار أخذ المتعبد بها لا باعتبار وضع الله لها، لأن الملة سميت ملة باعتبار أخذ العبد بها لا باعتبار وضع الله لها، لا باعتبار وضع الله لها. وإلى ذلك أشرت بقولي الملة الدين ولا تضاف إلا لعبد قيد المضاف، الملة الدين ولا تضاف إلا لعبد قيد المضاف. والحنيفية شرعا لها معنيان، والحنيفية شرعا لها معنيان، أحدهما عام، أحدهما عام وهو الإسلام، أحدهما عام وهو الإسلام. وقد روى ابن أبي حاتم في تفسيره بسند صحيح عن قتادة السدوسي أنه قال الحنيفية شهادة أن لا إله إلا الله، أنه قال الحنيفية شهادة أن لا إله إلا الله، والمعنى أنها الإسلام، والمعنى أنها الإسلام. والآخر معنى خاص، والآخر معنى خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، وهو الإقبال على الله بالتوحيد. والعموم والخصوص هو باعتبار ديننا، والعموم والخصوص هو باعتبار ديننا. فدين الإسلام بمعناه الخاص يسمى دينا حنيفا، فدين الإسلام باعتبار معناه الخاص يسمى دينا حنيفا. ومن أفراد هذا الدين الإقبال على الله بالتوحيد، ومن أفراد هذا الدين الإقبال على الله بالتوحيد. وهذا الفرد يوجد في ديننا وفي غير ديننا، وهذا الفرد يوجد في ديننا وفي غير ديننا، كالصيام، كالصيام. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كما كتب على الذين من قبلكم. وهذا الدين هو دين الأنبياء جميعا، هو دين الأنبياء جميعا، فلا يختص بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، واشتهرت نسبته إليه تبعا للواقع في القرآن، واشتهرت نسبته إليه تبعا للواقع في القرآن. ومنه قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. وجعلت هذه النسبة إليه لأمور ثلاثة، وجعلت هذه النسبة إليه لأمور ثلاثة. أولها أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعل إماماً لمن بعده من الأنبياء، أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعل إماماً لمن بعده من الأنبياء، بخلاف من تقدمه، بخلاف من تقدمه فلم يجعل أحد منهم إماماً لمن بعده، فلم يجعل أحد منهم إماماً لمن بعده. ذكره ابن جرير في تفسيره، ذكره ابن جرير في تفسيره. والثاني أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أكمل الخلق تحقيقاً للتوحيد، هو أكمل الخلق تحقيقاً للتوحيد، وشاركه هذه الرتبة نبينا صلى الله عليه وسلم، وشاركه هذه الرتبة نبينا صلى الله عليه وسلم. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام جد له، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام جد له، فالنسبة للوالد أولى من النسبة للولد، فالنسبة للوالد أولى من النسبة للولد. والثالث أن الذين بعث فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم ينتسبون إلى إبراهيم، أن الذين بعث فيهم رسولنا صلى الله عليه وسلم ينتسبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويذكرون أنهم على دينه، ويذكرون أنهم على دينه، فأولى بهم أن يكونوا حنفاء مثله، فأولى بهم أن يكونوا حنفاء مثله. فذكرت الحنيفية نسبة له لحثهم على الالتزام بها، فذكرت الحنيفية نسبة له لحثهم على الالتزام بها. وقد أشرت إلى ما تقدم في القريض المبدع بقولي: وملة التوحيد نصا تنسب، وملة التوحيد نصا تنسب إلى الخليل جدنا وتعرب، إلى الخليل جدنا وتعرب، أن تلزم الإفراد بالتمجيد، أن تلزم الإفراد بالتمجيد لله رب العرش والعبيد، لله رب العرش والعبيد، فتعبد الإله بالإخلاص، فتعبد الإله بالإخلاص مستمسكا بعروة الخلاص، مستمسكا بعروة الخلاص، لأجل ذا إبراهيم بالحنيف، لأجل ذا إبراهيم بالحنيف ملقب مع تابع شريف، لأجل ذا إبراهيم بالحنيف ملقب مع تابع شريف، أي أن إبراهيم سمي حنيفا لما ذكر، وكذلك من أخذ بما أخذ به يسمى حنيفا. وقد تقدم قول الله تعالى: إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقولي لأجل ذا إبراهيم هو بهمزة وصل لأجل الوزن. وذكر المصنف رحمه الله في تحقيق المعنى الذي قصده خمس آيات. فالآية الأولى قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وهو مطابق لما ذكرناه من معنى الحنيفية العام، وهو مطابق لما ذكرناه من معنى الحنيفية العام. والآية دليل في الإسلام بمعناه العام والخاص معا، والآية دليل في الإسلام بمعناه العام والخاص معا، وسيأتي بيانهما. والآية الثانية قوله تعالى: أفغير دين الله يبغون الآية، ودلالته على مقصوده في قوله: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وهذا الإسلام إسلام كوني للخلائق كلها كما سيأتي بيانه. والآية الثالثة قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ودلالتها على مقصوده في ذم الراغبين عن ملة إبراهيم ووصفهم بالسفه إلزاما لمن أراد النجاة وحسن الحال والعقل بأن يستمسك بملة إبراهيم وهي الحنيفية. والآية الرابعة قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في تعيين الدين الذي يعبد الله به، في تعيين الدين الذي يعبد الله به، وأنه الإسلام، وأنه الإسلام، وأن من ابتغى غيره فإن الله لا يقبله منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والآية الخامسة قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، إنكارا لابتغاء الشرع من غير ما جعله الله عز وجل للخلق، إنكارا لابتغاء الشرع من غير ما جعله الله سبحانه وتعالى للخلق. فالشرع الذي أمر الله عز وجل ألا يدان له إلا به هو دين الإسلام، وهو دين الأنبياء جميعا، وانتهت النبوة إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يتحقق كون العمل عبادة في هذه الأمة إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم، فلا يتحقق كون العمل عبادة إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الشرط الثالث المذكور من شروط قبول العبادة، وهو موافقة الشرع الذي ارتضاه الله، وهو في هذه الأمة ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم إلينا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: كم مراتب دين الإسلام؟ الجواب: هو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر فقال: كم مراتب دين الإسلام، أي الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم؟ فإنه لما ذكر فيما سبق أن العمل لا يكون عبادة إلا بموافقة الشرع الذي يدان له به، وأن هذا الشرع هو في هذه الأمة اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بين مراتب هذا الدين الذي جاءنا به محمد صلى الله عليه وسلم. والمراتب المنازل، والمراتب المنازل، فكل مرتبة منزلة، فكل مرتبة منزلة، وهي اسم لما يكون معظما ومجلا، وهي اسم لما يكون معظما ومجلا. فالمراتب تكون فيما يرفع، فالمراتب تكون فيما يرفع، كما أن الدركات تكون فيما يخفض، كما أن الدركات تكون فيما يخفض. وبين المصنف في جوابه أن هذا الدين ثلاث مراتب هي الإسلام والإيمان والإحسان، هي الإسلام والإيمان والإحسان، وذكرت هذه المراتب الثلاث في حديث جبريل الطويل، وذكرت هذه المراتب الثلاث في حديث جبريل الطويل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع عدها سؤالا وجوابا معه قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. متفق عليه من حديث أبي هريرة، وهو عند مسلم وحده من حديث عمر بن الخطاب. وهذه المراتب الثلاث يتصل بعضها ببعض كما قال المصنف، وكل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله، وكل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله، أي أن هذه الأسماء الثلاثة إذا جاء الواحد منها منفردا دل على الآخرين، فإذا قيل دين الإسلام اندرج فيه الإيمان والإحسان، وإذا قيل دين الإيمان اندرج فيه الإسلام والإحسان، وإذا قيل دين الإحسان اندرج فيه الإسلام والإيمان، وإذا قرن شيء منها بغيره صار في كل واحد منهما معنى ليس في الآخر، وإذا قرن واحد منها بغيره صار في كل واحد منهما معنى آخر غير المعنى الذي في قرينه. فهذه الأسماء الثلاثة تجيء على وجهين، هذه الأسماء الثلاثة تجيء على وجهين، أحدهما أن تقع مفردة، أن تقع مفردة فيدل كل واحد منها على الآخرين، فيدل كل واحد منها على الآخرين، والآخر أن تجيء مقرونة، أن تجيء مقرونة فيجيء فيقع كل واحد منها على معنى يختص به، فيقع كل واحد منها على معنى يختص به، فيكون الإسلام اسما للدين كله، وكذلك يكون الإيمان والإحسان، فيكون الإسلام اسما للدين كله وكذلك الإيمان والإحسان. وإذا قرن بعضها ببعض فالإسلام الأعمال الظاهرة، وإذا قرن بعضها ببعض فالإسلام الأعمال الظاهرة، والإيمان الاعتقادات الباطنة، والإيمان الاعتقادات الباطنة، والإحسان إتقان الأعمال الظاهرة والاعتقادات الباطنة، إتقان الأعمال الظاهرة والاعتقادات الباطنة. وقد أشار المصنف رحمه الله إلى المعنى الأول فقط، فقال في سلم الوصول: على مراتب ثلاث فصلت، فصل على مراتب ثلاث فصل، جاءت على جميعه مشتملة، على مراتب ثلاث فصل جاءت على جميعه مشتملة، أي تجيء الواحد، يجيء الواحد منها مشتملا على غيره، ولم يذكر حال الاقتران، ولم يذكر حال الاقتران. وقد أشرت إليهما في قولي: إسلامنا الإيمان والإحسان، إسلامنا الإيمان والإحسان، مراتب الدين بها التبيان، مراتب الدين بها التبيان، واحدها يدل في انفراد على سواه فاقفل السداد، صاحب واحدها يدل في انفراد على سواه فاقفل السداد، وهو وغيره مع اقتران، وهو وغيره مع اقتران منفرد بجملة عن ثاني، وهو وغيره مع اقتران منفرد بجملة عن ثاني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما معنى الإسلام؟ الجواب: معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين. لما ذكر المصنف رحمه الله مراتب الإسلام إجمالا شرع يفصلها واحدة واحدة، وابتدأ بمرتبة الإسلام، وسيتبعها مرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان. وابتدأ السؤال عن المرتبة الأولى فقال: ما معنى الإسلام؟ ثم أجاب عنه فقال: معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. وهذا المعنى هو المعنى العام للإسلام في الشرع، فإن الإسلام يقع على معنيين، أحدهما معنى عام، وهو الذي ذكر فيه المصنف ما ذكر، وسيأتي مزيد بيان له والآخر معنى خاص، وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وحقيقته شرعا استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم في مقام المشاهدة أو المتابعة ويختص هذا المعنى بهذه الأمة، ومنه سمي دينها دين الإسلام ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. الحديث متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنه. أما المعنى العام المذكور أولا فإنه دين الأنبياء جميعا وقد جعله المصنف الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. ومدار الإسلام على الاستسلام لله بالتوحيد والجملتان بعده بمنزلة التابع اللازم فإن العبد إذا استسلم لله انقاد له بالطاعة وبرئ من الشرك وأهله وشاع في كلام جماعة من أهل العلم ذكرهما للحاجة إليهما فلو قال أحد الاستسلام الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، فقوله صحيح كاف في بيان المراد الشرعي للإسلام، كاف في بيان المراد الشرعي للإسلام. وإذا زاد عليه شيئا كالمذكور هنا كان إمعانا في البيان، وإذا زاد عليه شيئا كالمذكور هنا كان إمعانا في البيان. وإلى ذلك أشرت بقولي مستسلما لله بالتوحيد حقيقة الإسلام بالمفيد، مستسلما لله بالتوحيد حقيقة الإسلام بالمفيد، وغيرها من جمل تعود للأصل ذا وذكرها ممدود، وغيرها من جمل تعود للأصل ذا وذكرها ممدود، أي ترجع للأصل المتقدم وهو الاستسلام لله بالتوحيد، وذكرها بعد ذلك مد بالمبالغة في البيان. وعبر المصنف رحمه الله عن التكملة الثانية المشهورة في بيان حقيقة الإسلام بقوله والخلوص من الشرك. والشائع في كلام غيره ذكرهم هذه التكملة بقولهم والبراءة من الشرك وأهله، والبراءة من الشرك وأهله، والمذكور في كلام غيره أكمل مما ذكر، والمذكور في كلام غيره أكمل مما ذكر لأمرين: أحدهما أن البراءة هي المذكورة في خطاب الشرع، أن البراءة هي المذكورة في خطاب الشرع، وهي باعتبار الأصل اللغوي أدل في النفي، وهي في الوضع اللغوي أدل في النفي أي أبلغ من قولنا الخلوص، فإن البراءة انفراد وابتعاد تنقطع به كل صلة. والآخر أن البراءة من الشرك تكمل بالبراءة من أهله أيضا، أن البراءة من الشرك تكمل بالبراءة من أهله أيضا، فالعبد مأمور بالبراءة من الشرك وأهله، العبد مأمور بالبراءة من الشرك وأهله. ولم يذكر المصنف أهل الشرك فيما ذكر، ولم يذكر المصنف أهل الشرك فيما ذكر. ووقع في هذا الموضع في بعض كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه قال والبراءة والخلوص من الشرك، والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، والجمع بينهما سائغ، والجمع بينهما سائغ. أما جعل الخلوص بديلا عن البراءة ففيه ما فيه كما تقدم، أما جعل الخلوص بديلا عن البراءة ففيه ما فيه كما تقدم. وبيان حقائق الشرع ينبغي أن يكون باللغة الأتم في بيان المراد شرعا، وبيان حقائق الشرع ينبغي أن يكون باللغة الأتم في بيان المراد شرعا، فإن أهل الإسلام خوطبوا باللسان العربي، واللسان العربي له معان، فمن عرف حقائق الكلام العربي اتضحت له حقائق الأحكام الشرعية التي أريدت منا، وإذا ضعف فهمه للكلام العربي ضعف إدراكه لهذه الحقائق. ومن هنا وقع من وقع في البدع، فإن من أسباب حدوث البدع الجهل باللسان العربي، الجهل باللسان العربي. وقد قال جماعة من السلف لما ذكروا القدرية وغيرهم، لما ذكروا القدرية وغيرهم أتي القوم من العجمة، أتي القوم من العجمة. وقال داود بن أبي هند إنما كثرت القدرية بالبصرة لما أسلم من العجم من أسلم. إنما كثرت القدرية بالبصرة لما أسلم من العجم من أسلم، أي لضعف فهمهم خطاب الشرع مما جعلهم يجهلون مراد الخطاب الشرعي، فوقعوا فيما وقعوا فيه من الغلط في باب القدر وغيره من الأبواب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما الدليل على شموله الدين كله عند الإطلاق؟ الجواب: قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الإسلام إيمان بالله، وغير ذلك كثير. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر فقال: ما الدليل على شموله الدين كله عند الإطلاق؟ أي ما الدليل على أن اسم الإسلام يشمل الدين كله إذا أطلق فلم يقترن بغيره؟ ثم أجاب عنه بذكر ثلاث آيات. فالآية الأولى قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وهي مطابقة لما ذكر ببيان أن الإسلام اسم للدين كله، ببيان أن الإسلام اسم للدين كله، فيندرج فيه غيره، فيندرج فيه غيره. وهذه الآية تدل على الإسلام بمعناه العام والخاص، وهذه الآية تدل على الإسلام بمعناه العام، بمعناه العام والخاص. فأما دلالتها على المعنى العام فإن الجملة مطلقة، فإن الجملة مطلقة لم تقيد بدين دون دين. وقوله فيها إن الدين دال على العموم، أي أن الدين المعتد به عند الله هو الإسلام، وهذا يكون لكل أو يكون للأنبياء كلهم، وهذا يكون للأنبياء كلهم. وأما دلالتها على المعنى الخاص فذلك أن الإسلام الذي هو دين محمد صلى الله عليه وسلم فرد من أفراد أديان، فرد من أفراد الدين الذي رضيه الله سبحانه وتعالى واعتد به. والدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا. الحديث رواه مسلم، ودلالته على شمول الإسلام للدين كله في ذكر أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وهذا يتعلق أو وهذا يتحقق في الإسلام بمعناه العام والخاص، فإن الإسلام بمعناه العام ابتدأ بواحد وهو آدم عليه الصلاة والسلام، وهو آدم عليه الصلاة والسلام، وكان آدم واحدا، وكان آدم واحدا في مقابل الجن الذين هم ذرية إبليس، الذين هم ذرية إبليس، والجن متقدمون على الإنس في خلقهم، والجن متقدمون على الإنس في خلقهم، ورويت في ذلك آثار كثار. وكذلك الإسلام بمعناه الخاص بدأ غريبا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وكان واحدا، ثم أسلم معه من أسلم وكانوا قليلا فلم يزل يكثرون. والدليل الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإسلام إيمان بالله. وهذا حديث مذكور بالمعنى، ففي مسند أحمد من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه قال: أي الإسلام أفضل؟ أنه قال: أي الإسلام أفضل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان. وهذان الحديثان ذكرهما المصنف ولم يعزهما وترك العزو أمر سهل ما لم يكن الحديث موضوعا وإذا اقترن العزو ببيان رتبة الحديث فهذا أتم نفعا أي درجته من القبول أو عدمه فهذا أتم نفعا وأشرت إلى ذلك بقولي: ترك الحديث دون عزو سهلا إن لم يكن الموضوع ثم أهملا والأفضل العزو وإن كانا معه بيان رتبة تتم المنفعة نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما الدليل على تعريفه بالأركان الخمسة عند التفصيل؟ الجواب: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل إياه عن الدين الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فذكر هذه غير أنه قدم الحج على صوم رمضان، وكلاهما في الصحيحين. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر فقال: ما الدليل على تعريفه بالأركان الخمسة عند التفصيل؟ مطالبا إقامة الدليل على المعنى الذي يكون للإسلام إذا اقترن بغيره فالإسلام إذا قرن بغيره هو الأعمال الظاهرة كما تقدم وجماع هذه الأعمال وعمادها الذي تنتظم فيه هو أركان الإسلام الخمسة وذكر المصنف دليلين في عدها، أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل إياه عن الدين، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، ورواه مسلم وحده من حديث عمر بن الخطاب. والآخر قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. الحديث متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال المصنف: فذكر هذه، يعني الخمس المتقدمة، غير أنه قدم الحج على صوم رمضان، أي في عدها، فقال: الحج وصوم رمضان. وهذه رواية البخاري ومسلم معا ووقع في رواية عند مسلم تقديم الصوم على الحج والرواية المحفوظة هي تقديم الحج على الصوم، والرواية المحفوظة هي تقديم الحج على الصوم. وللسبكي الابن بحث في بيان ذلك ذكره في الطبقات الكبرى، وللسبكي الابن بحث في بيان ذلك ذكره في الطبقات الكبرى. وقوله بعد أن ذكر الحديثين وكلاهما في الصحيحين، يعني صحيح البخاري ومسلم، فإن لقب الصحيحين موضوع لهما، فإن لقب الصحيحين موضوع لهما. وهذان الحديثان يدلان على المعنى الخاص للإسلام إذا قرن بغيره، وأنه متعلق بالأعمال الظاهرة المعدودة في الحديثين المذكورين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما محل الشهادتين من الدين؟ الجواب: لا يدخل العبد في الدين إلا بهما. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. الحديث وغير ذلك كثير. لما ذكر المصنف رحمه الله أركان الإسلام الخمسة شرع يبينها واحدا واحدا، فأورد سؤالا يتعلق بأولها فقال: ما محل الشهادتين من الدين؟ والشهادتان إذا أطلقتا فالمراد بهما الشهادة لله ولمحمد صلى الله عليه وسلم، فالمرادة بهما الشهادة لله ولمحمد صلى الله عليه وسلم. فالشهادة لله تكون بالوحدانية، فالشهادة لله تكون بالوحدانية، والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم تكون بالرسالة، والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم تكون بالرسالة. فقول المصنف ما محل الشهادتين، أل فيه عهدية، أي الشهادتان المعهودتان المشهور ذكرهما في هذا الدين، أي الشهادتان المعهودتان المشهور ذكرهما في هذا الدين، وهما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. ثم أجاب مبيناً محلهما فقال: لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، أي لا يكون العبد مسلماً إلا بهاتين الشهادتين، أي لا يكون العبد مسلماً إلا بهاتين الشهادتين، فإذا شهد بهما كان مسلماً. وذكر المصنف دليلين في بيان ذلك، فالأول قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، ودلالتها على ذلك أن رأس الإيمان بالله هو الشهادة له بالوحدانية، ورأس الإيمان بالرسول بمحمد صلى الله عليه وسلم هو الشهادة له بالرسالة، ودلالتها على مقصوده هو أن رأس الإيمان بالله هو الشهادة له بالوحدانية، ورأس الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم هو الإيمان له بالرسالة، الشهادة له والشهادة له بالرسالة. والدليل الثاني حديث: أمرت أن أقاتل الناس. الحديث متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ودلالته على المقصود في قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، فلا يعصم دم العبد إلا بالإتيان بهاتين الشهادتين، فلا يعصم دم العبد فيكون حراماً إلا بالإتيان بهاتين الشهادتين. فهذان الدليلان يبينان أن العبد لا يدخل في دين الإسلام إلا بالشهادة بهما، أن العبد لا يدخل في دين الإسلام إلا بالشهادة بهما. فإذا شهد العبد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله فإنه يكون مسلمًا، فإنه يكون مسلمًا. وهاتان الشهادتان مع وجازة لفظهما فإن العمل بهما ثقيل، وهاتان الشهادتان مع سهولة لفظهما فإن العمل بهما ثقيل. فإن شهادة أحدنا بأنه لا إله إلا الله تقتضي أن يجعل عبادته كلها لله، وشهادته لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة تقتضي الطاعة الكاملة التامة له صلى الله عليه وسلم، فجريانهما بيسر على اللسان لا يرفع ثقل العمل بهما، وهما أحوج الشهادات التي يفتقر إليها العبد. فما افتقر عبد لشهادة كما افتقر للشهادة لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وفي صحيح مسلم أن عمرو بن العاص لما احتضر ذكر أن أعظم ما أعده لهذا اليوم هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وهذا يحمل العبد على أن يجتهد في تحقيق هاتين الشهادتين بتعلم معناهما والقيام بحقوقهما وملاحظة النفس في النهوض بهما، فبهما تكون سعادته ونجاته في الدنيا والآخرة. فمن فاتته شهادة في الدنيا سواهما فلا يكون فوته حسرة، والحسرة العظمى أن يفوت العبد قيامه في هذه الدنيا بحق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. وما أنعم على العبد بنعمة أعظم من كونه يشهد لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. قال سفيان بن عيينة: ما أنعم الله على عباده بنعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله، رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر. والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم قرينتها. فينبغي أن يذكي العبد في قلبه جذوة الاعتناء بمعرفة هاتين الشهادتين علماً وعملاً، وأن يتحقق بهما زكاةً وصلاحاً، وأن يعرف أن مدار سعادته ونجاته في الدنيا والآخرة هي هاتان الشهادتان. وإنما يعظم من العلم العلم الذي يؤدي إلى هاتين الشهادتين، ومنه دروس علم الاعتقاد، فإن دروس العلم المذكور تزف القلوب إلى تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. فينبغي أن يكون في قلب أحدنا اغتنام هذه المجالس في الترقي في الترقي بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وأنه كما يكون نهمه في ابتغاء شهادات الدنيا ينبغي أن يكون نهمه أعظم ابتغاء الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟ الجواب: قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وقوله تعالى وما من إله إلا الله وقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله الآيات. وقوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا الآيات وغيرها. لما ذكر المصنف رحمه الله أن العبد لا يدخل دين الإسلام إلا بالشهادتين شرع يذكر ما يتعلق بدليلهما ومعناهما، وابتدأ بالشهادة لله عز وجل بالوحدانية، ثم أتبعها الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وقال مبتدئا فيما يتعلق بالشهادة لله بالوحدانية ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله، أي ما الحجة المبينة ثبوت هذه الشهادة. فإن أصل الشهادة في كلام العرب يكون عن علم وحضور وإخبار، فإن أصل الشهادة في كلام العرب يكون عن علم وحضور وإخبار، فابتغى بيان الدليل الذي يحصل به ذلك، الذي يحصل به ذلك، فيتحقق في القلب الشهادة لله عز وجل بالوحدانية علما وحضورا وإخبارا، فيجري اللسان بذلك ويظهر أثره على الأعمال، فيجري اللسان بذلك ويظهر أثره على الأعمال. وذكر المصنف في بيان ذلك خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الآية، ودلالتها على ما ذكره في التصريح بها في قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو، وعظمت شهادته لنفسه بقرنها بشهادة الملائكة وأولي العلم له بالوحدانية، وعظمت شهادته سبحانه لنفسه بقرنها بشهادة الملائكة وأولي العلم له بالوحدانية. وذكر هذين الصنفين في الشهادة لله بالوحدانية مبينا عظم أثرهما، فإن صفة الملائكية وكون أحد ملكا من ملائكة الله عز وجل يقوي في ذلك أن يشهد لله سبحانه وتعالى بالوحدانية، لما للملائكة من الحظوة والمنزلة عند الله عز وجل. ومثلهم أيضا أولي العلم أي أهله، فإنهم يشهدون لله بالوحدانية لما عرفوه من دلائلها وحقائقها، فإنهم يشهدون لله بالوحدانية لما عرفوه من دلائلها وحقائقها. فمن أعظم فضائل العلم أنه يحمل صاحبه على الشهادة لله بالوحدانية، ولا يتم للعبد تحقيق التوحيد إلا بعلم، والناس متفاوتون فيه على قدر تفاوت حظوظهم من العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وفيها التصريح بتلك الشهادة. والدليل الثالث قوله تعالى وما من إله إلا الله، وفيه أيضا التصريح بتلك الشهادة. والدليل الرابع قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد الآية، ودلالته عليها في قوله وما كان معه من إله، إبطالا لوجود إله معبود غيره، إبطالا لوجود إله معبود بحق غيره، لإبطال وجود إله معبود بحق غيره. والدليل الخامس قوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون الآية، ودلالته على ما ذكر في إبطال الآلهة سواه، في إبطال الآلهة سوى الله عز وجل، وإذا بطلت لم يكن المعبود الحق سوى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله كما سيأتي بيانه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ الجواب: معناها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتم به بيان ما يتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله، فإنه لما ذكر دليلها ناسب أن يتبعه بذكر معناها، فقال سائلا عنه: ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ ثم أجاب عنه بقوله: معناها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله. والجواب المذكور يبين أن هذه الشهادة تشتمل على أمرين، أحدهما نفي استحقاق العبادة عما سوى الله، نفي استحقاق العبادة عما سوى الله، والآخر إثبات العبادة لله عز وجل، إثبات العبادة لله عز وجل. وهذان الأمران يجتمعان في قولنا: معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، وهذان الأمران يجتمعان في قولنا: معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. فالمعنى المذكور يشتمل على إثبات استحقاق الله للعبادة ونفيها عن غيره، وهذان الأمران يسميان ركنا لا إله إلا الله، وهذان الأمران يسميان ركنا لا إله إلا الله. فأركان لا إله إلا الله اثنان، أحدهما النفي في قول لا إله، والآخر الإثبات في قول إلا الله، والنفي يراد به كما تقدم نفي استحقاق غير الله العبادة، والإثبات يراد به إثبات العبادة لله وحده. وأشار إلى هذا المصنف في سلم الوصول فقال: فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه، أن ليس بالحق إله يعبد، إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير، جل عن الشبيه عن جل عن الشريك والنظير، ثم ذكر المصنف دليلين على ما بينه، أحدهما دليل كلي والآخر دليل تفصيلي، أحدهما دليل كلي والآخر دليل تفصيلي فأما الدليل الكلي ففي قوله كما أنه ليس له شريك في ملكه، كما أنه ليس له شريك في ملكه، أي كما أن الله لا شريك له في ربوبيته فلا شريك له في ألوهيته، أي أن الله كما أنه لا شريك له في ربوبيته فإنه لا شريك له في عبوديته. واقتصر في الدلالة على الربوبية بذكر أشهر أفرادها، واقتصر في الدلالة على الربوبية بذكر أشهر أفرادها، وهو ملك الله عز وجل للخلق، وهو ملك الله عز وجل للخلق. وللربوبية أفراد أخرى، أفراد أخر كالرزق والتدبير وغيرهما. وهذا الدليل الكلي هو استدلال بالربوبية على استحقاق الألوهية، وهذا الدليل الكلي هو استدلال بالربوبية على استحقاق الألوهية، أي كما أن الله هو الرب فينبغي أن يكون هو المعبود. وهو من أكثر الأدلة دوراناً في القرآن والسنة، وهو من أكثر الأدلة دوراناً في القرآن والسنة، فتبين معالم الربوبية لحمل الخلق على تحقيق الألوهية، فتبين معالم الربوبية لحمل الخلق على تحقيق الألوهية. وقد ذكر ابن الوزير في ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان عن صاحب كتاب مذاهب السلف ولم يسمه ولم أعرفه أن في القرآن 500 آية في الربوبية، أن في القرآن 500 آية في الربوبية، أي يراد منها تقرير الألوهية، أي يراد منها تقرير الألوهية. واختير هذا الطريق وغلب في القرآن والسنة لقوة سطوته على القلوب، واختير هذا الدليل وعظم ذكره في القرآن والسنة لسطوته على القلوب، فإن القلوب إذا أقرت بالله ربًا أقرت به معبودًا، فإن القلوب إذا أقرت بالله ربًا أقرت به معبودًا، فإذا أقرت أن له الملك والخلق والرزق وتدبير الأمر أقرت بأن الله عز وجل هو الذي يستحق العبادة دون غيره، أقرت بأن الله وحده هو الذي يستحق العبادة دون غيره. والنظر في دلائل الربوبية من الآيات الشرعية أو الكونية عظيم المنفعة، فبه يستقر الإيمان ويقوى اليقين. والنظر في دلائل الربوبية من الآيات الشرعية أو الكونية عظيم المنفعة، فبه يستقر الإيمان ويقوى اليقين. فإذا قرأ العبد آيات الربوبية الواردة في القرآن الكريم عظم في قلبه هذا المعبود، فاستقر إيمانه وثبت يقينه. واعتبر هذا في سورة الفاتحة التي نقرأها في كل صلاة وصدرت بتقرير الربوبية في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فإذا قرع القلب قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين واستحضر العبد أن الله سبحانه وتعالى هو ربنا ورب العالمين أجمعين، علم عظيم إحاطة الله عز وجل بالخلق ملكاً ورزقاً وتدبيراً وتصريفاً، فعظم الله عز وجل وقوي إيمانه واستقر يقينه. وقل مثل هذا في النظر إلى الآيات الكونية للربوبية، فالذي يقلب ناظريه في آيات الربوبية في الكون الفسيح يزداد إيمانه ويعلم أن هذا الكون المكون والفلك المدبر له رب هو الذي يستحق أن تكون له العبادة. وقد ذكر ابن القيم في أحوال ابن تيمية الحفيد أنه كان ينزل إلى غوطة دمشق فينظر إلى أطيارها وأزهارها وأشجارها، ويذكر ذلك أن ذلك يزيد يقينه وإيمانه، لأن العبد يقلب ناظريه بين أصنافها وأفنانها وألوانها وأحوالها اخدراراً ويبساً وإزهاراً وبذراً وطوفاناً وقراراً، فيعظم في قلبه هذه الحال ويعلم أن الله عز وجل هو الخالق المالك المدبر لها، فتقوى عبوديته لله عز وجل ويزداد إيمانه. وقد قال الأول: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على كتب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك سبحانه وتعالى. وأما الدليل التفصيلي فقوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل الآية. فالحق المثبت لله عز وجل هنا هو الألوهية، فالحق المثبت لله عز وجل هنا هو الألوهية المشار إليه باسم الله، المشار إليه باسم الله. والألوهية هي العبودية، والألوهية هي العبودية. والمبطل هنا دعوة غيره، والمبطل هنا دعوة غيره، دعوة غيره. وذلك في قوله: وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فإن الدعاء اسم للعبادة كلها، فإن الدعاء اسم للعبادة كلها. ومنه حديث النعمان عند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، وإسناده صحيح. فتقدير الآية: وأن ما يعبدون من دونه هو الباطل، وأن ما يعبدون من دونه هو الباطل. والباطل كما تقدم ما لا خير، ما لا حقيقة له ولا خير فيه، ما لا حقيقة له ولا خير فيه. فهذه الآية دالة على النفي والإثبات في جملة الشهادة لله، فهذه الآية دالة على النفي والإثبات في جملة الشهادة لله بالوحدانية. فالنفي في قوله: وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فالنفي في قوله: وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. والإثبات في قوله: ذلك بأن الله هو الحق، والإثبات في قوله: ذلك بأن الله هو الحق. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.